فقيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال عليه الصلاة والسلام تلاوة القرآن الكريم وذكر الموت. فهيا بنا مستمعين الكرام نبدأ هذا اللقاء المبارك بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من آية ذكر الحكيم بدءا من الآية 53 من سورة يونس. نستمع وإياكم إلى فضيلة القارئ الشيخ علمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو قل إن وربي إنه لحق وما كنا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع ألا إن لله من في وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل استفتاحا طيبا للقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها من مدينة القاهرة. إخوة الإيمان، الرجاء من الفضائل الإسلامية التي حثنا عليها القرآن الكريم والسنة المباركة، والرجاء هو الثقة بوجود الله تعالى والتعلق برحمته والتطلع إلى بره وأحسانه. ولهذا مدح المولى تبارك وتعالى عباده المتقين الراجين فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يحث المسلم على حسن الرجاء في الله فيقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتولى أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي لا شريك لك لك والفرد الذي لا ند لك لن تطاع القلوب لك مفضية والسر عندك علانية وأنت الله يا وكل شيء يا لا يقصد الخلق والخلاق مقصود يا راجي الخلق يا راجي الخلق لا يقصد الخلق والخلاق مقصود لا تسأل العبد لا تسأل العبد يا لو ما نمكرمة من يبتغي الفضل عند لا تسأل العبد يا لو ما نمكرمة من يبتغي الفضل عند العبد باب الكريم باب الكريم لمن نادى منفتح باب الكريم لمن ناداه منفتح على الدوام باب الكريم لمن على الدوام وباب الناس موصود وباب الناس موصود فارجع لمولاك في عسر فارجع لمولاك

وبعته المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي الذي قدم قبله فاصلا من الابتهالات الدينية، وذلك من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، في مستهل نقلنا للقاء الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. وقام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة اهتداء واقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي حافظ عليها وما طرقها قط. إخوة الإيمان، يقول الحق تبارك وتعالى: ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لا يستويان أبدا قلب خاشع رقيق وقلب فظ غليظ، وما تأتي قسوة القلب إلا بالبعد عن ذكر الله تعالى، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وسئل أحد الصالحين: لما ندعو الله فلا يستجيب لنا؟ قال: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء: أنكم عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، وقرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، وادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وادعيتم عداوة الشيطان وواليتموه، وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها، وادعيتم الخوف من النار ولم تنتهوا عن الذنوب، وادعيتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، وانشغلتم بعيوب غيركم وتركتم عيوب أنفسكم، وتأكلون رزق الله ولا تشكرونه، وتدفنون موتاكم ولا تعتبرون. ما أحوجنا أيها الإخوة المؤمنون إلى إحياء قلوبنا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما أعظم إخوة الإيمان أن نستمع إلى كتاب الله، فهو الغذاء لكل قلب مؤمن. فهيا بنا إخوة الإيمان، وحتى يقام بصلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما وجعلوا بيوتا

اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وغمومنا، اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم أنزل على أهل مصر السكينة والطمأنينة، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من تحدث، وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. أمنا في الصلاة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام مسجد السيدة النفيسة، والذي نقلنا منه لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة. أخيرا إخوة الإيمان أنقل لكم تحيات الزميل محمد الورداني وصابر عبد الله من هندسة الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الإذاعة الرئيسية مهندس مسلين مدحت سعد الزغلول هاني سليمان عبد العزيز الجهيني، وكان معنا من أسرة التخطيط الدينية الزميل محمد حماد عطية. أخيرا مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمن لقاء قليل لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والميكروفون يعود لدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك